للحرب للجفة حار، للمشبع الدنيا مات، ترى مو ترفل تفك كلمتها نار، والكلف بيها يفوت عافية بلواء المنتظر، مالح في شكهم غيره من الهار وايام البعث والداعش وتحريره، وطحين جاي اسد حرب خيعون بيكم قاعي، القاع قامت هوست يا دنيا ذول اسباعي، قائدكم الما يخفى باروده داغر السيد نعرف بزوده، يقود الثقال وما حد يقوده، ظهر السواتر ثار نعوده، القاع تتوضع عشق من حرد ماكم، قمرة التحرير ما ينضم ضواكم، القاع تتوضع عشق من حرد ماكم، قمرة التحرير ما ينضم ضواكم. أمراية العباس شنكم بالحروب، تارسين الدنيا خوف، الما يعرف الساتر الكعبة يصير، الموشروق ما يطوف، المهد روح التحرير بيرغ نصركم نادة، والوطن من راد الزود صرت برقب تقلادة، عالين وبعلم الغيب ما حد يلوح جناحكم، بعطرة النور الطيل لمن يثور سلاحكم، ويا الفشك تطشر الغيرة يرجع لنا ويا كشخة الديرة، وجه العراق ونعمته وخيره بيكم لقيناه انت عابيرة، كل مواطن الكم يصيح بمشاعر، شكرا لكم يا الوقفتوا على السواتر، كل مواطن لكم يصيح بمشاعر، شكرا لكم يا الوقفتوا على السواتر. حيل حلوة علومكم طاريها هيل، الميت بشمها يعيش، فرق بين المالة الفعل الجبال او فرق بين الفعل ريش، فرضة وشعيرة يطش موت يسحب بخت سرقيكم، والهسة طقات الهور تتنوم سفاريكم، الدنيا ما راح تجيب من بعد ظلت عاقر، قائدكم الزلمة الحيد ممنون سيد داغر، من الهور ما تنضم حاجية سايو تشفر قاب عثية، مثل الشمس ما حد يضم ضية، من شم اخبار شبعت الرية، يا لواء المنتظر مشكور اديكم، اصقر وجناح النصر لايق عليكم، يا لواء المنتظر مشكور اديكم، اصقر وجناح النصر لايق عليكم. اقطع وخلي الحرب للجفة حار، للمشبع الدنيا موت، ترى مو ترفل تفك كلمتها نار، والكلف بيها يفوت عافية بلواء المنتظر، مالح في شكهم غيره.